خاصمني زيد فرأيته خصما ألب ممكن إذن تحتاج إلى تكبير تفصيل إيه؟ طيب حسنت إذا قصر كلام هو تعداله إلا كذا. طيب أحاسب الناس أن يتركوا إيه من أفعال القلوب؟ نعم لا ليش أحاسب الناس يعني أعد الناس فلوس من أفعال القلوب لأن يعني بمعنى أظن الناس أن يتركوا. طيب عددت الدنانير تحتاج إلى تكملة إذا كمل العدد فإنها لا تحتاج ها كم فتح ذلك كم كثيرة أو شرف لصاحبها أو ما أشبه ذلك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا سعد تحتاج إلى تكميل ولا لا تحتاج إلى تكميل إيه؟ أنت الآن قلت أن هذه بصر تحتاج إلى تكميل أترك أن حددت لك أنا آية هل تحتاج إلى تكميل أو لا لماذا أحسنت وقد استوفت مفعولها بارك الله فيك. طيب زعمتني شيخا زكي قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبا هذه مش قلبيه ولا بصريه ولا قلبيه هل نصبت مفعولين أحسنت. طيب هبني عبد الله محمود هبني وش تقول هذا تحتاج إلى تكميل أو لا وإن كانت نعم توافقونه ما يوافق فهمين هذه هبني موسى مطلقا وش تكميله؟ أو هبني إيش؟ لا هبني صديقا ولا أو زبيبا هبني صديقا لك هم الأصدقاء يهبون لا مش هبني يعني من العطية أنت قلت هبني ثوبا يعني أعطني ثوبا هذا واضح هذه ليست من أخوات ظنة ها من أخوات ظنة مش تقول